بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد له. أيها الإخوة الكرام، البارحة كان الحديث حول الحكمة التي حينما يؤتاها الإنسان من قبل الله عز وجل فقد أوتي خيرا كثيرا، وذكرت بالمقابل أن الدنيا بكل ما فيها من متع وصفها الله بأنها متاع قليل، قل متاع الدنيا قليل. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وتطرقت البارحة إلى عطاء آخر لا يقل عن الحكمة، إنه رحمة الله عز وجل. وقد يعني رغبت أن أتعرف إلى الآيات الكريمة التي تتحدث عن رحمة الله، فهناك آيات كثيرة، لكن يستنبط من هذه الآيات حقائق. الحقيقة الأولى، يقول الله عز وجل: الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. معنى ذلك أن الإنسان الذي يؤمن ويستقيم ويجاهد في سبيل الله نفسه وهواه إنما يرجو رحمة الله. المؤمن يرجو رحمة الله، والكافر يرجو الدنيا، يرجو مالها، يرجو نساءها، يرجو سمعتها. فالإنسان عليه أن يتبصر، هل يرجو رحمة الله من عمله؟ غير المؤمن يبحث عن مصلحته، يبحث عن شهوته، يبحث عن لذته، يبحث عن مكاسب مادية، بينما المؤمن يرجو رحمة الله. هذا هو الفرق الجوهري. رحمة الله هي الجنة. قال: وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. الحقيقة من المعاني الجامعة المانعة الواسعة الشاملة هي رحمة الله عز وجل، هي الجنة. الهدف من الإيمان والعمل الصالح والعبادات والمعاملات والأخلاق وما إلى ذلك هو أن المؤمن يرجو رحمة الله وصل للجنة. الجنة هي رحمة الله عز وجل. الآن كل مكارم الأخلاق مجموعة في رحمة الله، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إذن هي السبب وهي الهدف وهي المصير. مكارم الأخلاق سبب فبما رحمة من الله لنت لهم، اللين واللطف والرحمة والشفقة والعطف بسبب ما استقر في قلب رسول الله من رحمة من خلال اتصاله بالله، فهي السبب. هي الهدف يرجون رحمة الله. هي المصير، فأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. هي الأمل، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. الآن ما تشاهد في الدنيا من مصائب ومن كوارث ومن فيضانات ومن زلازل ومن حروب أهلية، الشيء الذي لا يحتمل يفسر برحمة الله. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. يعني تقتضي رحمة الله عز وجل أن يسوق هذا المجرم إلى الجنة، أن يسوقه إلى الهداية، أن يسوقه إلى التعريف بمهمته في الحياة. لو أنه الإنسان خلق ليكفر أو خلق كافرا ما في داعي الله يعزمه. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يتكئون. لو أن الإنسان مخلوق لجهنم أو ماله مكلف بالهداية ما في داعي مع الكفر يكون هناك التعذيب. الآن هذه الرحمة التي هي السبب والهدف والمصير والباعث لكل معالجة، يقول الله عز وجل ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. إن رحمة الله قريب يعني قريبة من المحسنين. هذه الرحمة ثمنها الإحسان، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إن أردت رحمة الله، هذا العطاء المطلق. والحقيقة لو دققت بالتفاصيل لوجدت رحمة الله تعني كل شيء، تعني الشيء المادي، تعني الصحة، تعني السلامة، تعني الطمأنينة، تعني الثقة، تعني الراحة، تعني السعادة، تعني أن يكون القبر روضة من رياض الجنة، تعني الجنة. فالعطاء الجامع المانع الشامل الواسع، أو الأصح أن نقول مطلق عطاء الله، هي رحمة الله. من معاني الرحمة قال وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم، معناها المطر رحمة، الجفاف ضراء، المرض ضراء، الصحة رحمة، الفقر الشديد ضراء، الكفاية رحمة، الخلافات الزوجية ضراء، السعادة الزوجية رحمة، الأولاد المشاكسين ضراء، الأولاد الصالحين رحمة. هذا معنى آخر. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. الآن ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. معنى ذلك كل شيء مريح رحمة، كل شيء مسعد رحمة، كل شيء بيسر لك أمرك رحمة. الأولى جاءته رحمة من بعد ضراء، الثانية أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء عفوا، الثانية أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه. يعني السلب بعد العطاء، المرض بعد الصحة، الفقر بعد الغنى، ممكن الغنى بعد الفقر، الثاني أصعب. إنسان كان فقير فاغتنى، أما كان غني فافتقر، كان مريض فشوفي، أما كان في صحة طيبة ثم وقع في مرض شديد. مؤمن بين أناس شاهدين، مؤمن يعني له يدان وله رأس وله أرجل ويأكل ويشرب كأي إنسان آخر، طيب أين عطاء الله؟ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. قد لا ترى رحمة الله بالعين. شخص مؤمن يشبه أي إنسان، قد يكون يعني شكله أقل مما ينبغي، شكله ما عنده الجمال الزايد بشكله مثلا، بدخله، في بيته، في أولاده، لكن باستقامته واتصاله بالله عز وجل في بقلبه رحمة وفي سعادة وفي طمأنينة لو وزعت على أهل بلد لكفتهم. يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ أحيانا تلاقي بيت، يعني بيت عادي لكن محفوف برحمة الله. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إذا الله عز وجل أحاط أسرة برحمته فالأسرة موفقة متفاهمة، بدخل محدود الله يبارك لها في دخلها، يبارك لها في وقتها، يبارك لها في حاجاتها، والأمور كلها ميسرة، يبارك لها في عملها الصالح. هذا الذي لا يعبأ برحمة الله هذا ضال أشد الضلال. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، لا يرجو رحمة الله، يقنط من رحمة الله. الآن الآية الأولى، الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. هؤلاء الذين لا يرجون رحمة الله هم الضالون. الآن حينما تضطر من أجل أن تنال رحمة الله أن تعاكس من حولك أو أن تعاكس أقرب الناس إليك، قال أنت مكلف مع هذا الهدف النبيل والوسيلة المزعجة أن تكون لينا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وأنت في طلب رجاء رحمة الله ينبغي أن تكون لينا مع من حولك. أيام الإنسان بيآمن بيستقيم بيكون قاسي مع والدته أو قاسي مع والده، قسوة لا مبرر لها، فمن أجل رحمة الله يقف موقف قاسي، هذا ما أراده الله عز وجل. حتى وأنت ترجو رحمة الله ينبغي أن تكون معتدلا وأن تكون لينا وأن ترعى من حولك. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. في شيء آخر قال وإما قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. الأمطار، النباتات، يعني هذه الأساسيات في حياة الإنسان، الهواء والماء والنبات والطعام والشراب والأطيار والأسماك. قال لو أنكم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. آية أخرى، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، هذا الدعاء الأساسي. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم رحمتك أرجو. سيدنا الخضر هذا الذي وردت قصته في القرآن الكريم قال فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. والإنسان بأكمله بكل ما عنده بوجوده بإمداده برشاده هو كله كلمة واحدة، قال ذكر رحمة ربك عبده زكريا. رحمة الله تتمثل بالإيجاد والإمداد والهدى والرشاد. طبعا آيات كثيرة جدا عن رحمة الله، لكن موضوع مهم أن ترى أن رحمة الله هي كل شيء وأن تسعى إليها وأن ترجوها وأن تكون هي المصير وهي الهدف وهي السعادة وهي الشيء الذي يتمايز به المؤمنون. ورحمة الله تأتي من طاعته وتأتي من الإحسان إلى خلقه، فكلما كنت أكثر إحسانا للخلق كنت أقرب إلى رحمة الله. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.